أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مقعد صدق

الإنسان من صلصال

فبأي آلاء

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان Yeah. Oh. قوم